السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا أيها الإخوة في الدرس الماضي الكلام في أحكام التعصيب، لأن التعصيب أو لأن الإرث إما أن يكون إرثا مقدرا وهو الإرث بالفرض، وإما أن يكون إرثا غير مقدر وهو الإرث بالتعصيب، أليس كذلك؟ وقلنا إن الكلام في التعصيب في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف التعصيب وأنواع التعصيب وحالات الإرث بالتعصيب وجهات التعصيب. وقبل ما نستأنف الدرس اليوم، ها هنا مسألة تأملوا في حلها: هلك هالك عن زوج وأم، أخوين لأم، أخ شقيق، كم يأخذ الزوج؟ الزوج النصف لعدم الفرع الوارث. الأم كم تأخذ؟ السدس للجمع من الإخوة، أليس كذلك؟ الأخوين لأم الثلث، الأخ الشقيق الباقي. طيب، المسألة من ستة: النصف ثلاثة، السدس واحد، الثلث بقي شيء؟ بقي شيء؟ طيب ماذا نعطي الأخ الشقيق؟ ها؟ يمسك الباب؟ وضحت؟ هذه المسألة تسمى في الفرائض بعدة أسماء: تسمى المسألة الحمارية، وتسمى المسألة اليمية، وتسمى المسألة الحجرية، وهي أن يجتمع زوج وأم أو جدة وأخوين لأم وإخوة أو أخ أشقاء. فتلاحظ في هذه المسألة أن أصحاب الفروض استكملوا الفروض ولم يبق شيء للأخ الشقيق. نحن إذا طبقنا قواعد التعصيب يسقط الأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه يسقط إذا لا يبقى شيء، أليس كذلك؟ وإذا نظرنا فالأخ الشقيق هو أخ لأم وزيادة، صح ولا لا؟ يعني هو يشترك مع الأخ لأم في كون أمهما واحدة وأبوهما، يعني له الوصف الذي ورث به الأخ لأم، وعنده أمر زائد، أليس كذلك؟ ولهذا سميت المسألة بهذه الأسماء الثلاثة على هذا القول، وهذا هو مذهب الحنابلة، أن الأخ الشقيق ما يرث شيئا. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها أو لا رجل ذكر. نحن ألحقنا الفرائض بأهلها، أليس كذلك؟ هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. ولهذا يقولون هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، فلم يعطي الإخوة الأشقاء شيئا، فقال له: هب أن أبانا حمارا، وفي رواية هب أن أبانا حجرا في اليم، ولهذا سميت الحمارية الحجرية اليمية. يقول يعني هب أن أبانا غير موجود، أليست أمنا واحدة؟ وعلى القول الآخر يقولون الأخ الشقيق يدخل معهم في الثلث، يكون كأنه أخ لأم. وعلى هذا القول تسمى هذه المسألة بالمسألة المشركة. كيف؟ على هذا قول عمر الثاني، والمذكور هذا قوله الأول، واضح؟ والأقرب والله أعلم أن هذا هو الصواب، لأن هذا هو الموافق لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح يا أخوان؟ قد يقول قائل: طيب كيف نعطي الأخ لأم أكثر؟ صح؟ أعطيكم صورة مسألة ثانية متفق عليها بين الفقهاء وليس مختلف فيها مثل هذه، وهي لو وجد أخ لأم وبدال أخ شقيق 10 إخوة أشقاء إن شاء الله، كم سيأخذ الأخ لأم؟ السدس. هنا يبقى شيء، يبقى واحد، صح؟ وهذا أخذ واحد، هنا الأخ لأم لوحده أخذ سدس المال، وعشرة اشتركوا في سدس المال، صح؟ صح ولا؟ هذه المسألة بإجماع الفقهاء لم يقل أحد في هذه الصورة إن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء يشتركون مع الأخ لأم، وهذا يدل على صحة قولنا بأنه لا يشترك معهم بحال. وضح الموضح؟ إذا كان هنا لا يشترك بإجماع العلماء فينبغي أن لا يشترك معهم بحال. واضح شيخ؟ في أحد عنده سؤال على هذه المسألة؟ ولهذا المؤلف قال معنا: لاحظوا، والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. إيش معنى كلمة مطلقا؟ مسألة المشركة أو الحمارية، واضح؟ طيب قبل نستكمل الكلام في التعصيب، أعتقد أنه كان فيه مسائل، أليس كذلك؟ من يخرج يجيب عنها؟ من يخرج؟ المسائل اللي خلفناكم فيها، تفضل. أم وأب، أخ شقيق، أم والأم أب سدس، الجدتان إذا كانتا وارثتين وفي درجة واحدة فإنهما يشتركان في السدس، والأخ الشقيق الباقي. أحسنت. لماذا الباقي؟ لأنه يرث بالتعصيب فيأخذ ما بقي. نعم نعم. أم وأم أب وأخ شقيق، أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، أليس كذلك؟ والأخ الشقيق يأخذ الباقي. المسألة الثانية، تفضل شيخ. جد ما لاحظوا يا أخوان نحن في مقام التعلم، فلما نقول جد يعني جد وارث، لكن لو مثل جاءك واحد يسألك وقالك جد تسأله تقول هل هو والد أبيك أو والد أمك، لأنه قد يجهل أن والد الأم يرث، صح ولا لا؟ أي نعم. تفضل. يأخذ لماذا؟ ما هي موجود بهالورقة دي يا شيخ؟ هذه حالات الجد مع الإخوة، صح ولا لا؟ الأفضل، الأفضل من أحد أمرين، الثلث أو المقاسمة، صح؟ ما الأفضل له هنا؟ الثلث، لأنه بيأخذ واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. أحسنت، واضح؟ أحسنت. هنا هنا شيخ تقول الباقي. أي نعم. أي نعم. إذا قلنا الثلثين جعلناه فرضا وهو إرث بالتعصيب. أحسنت. من يخرج؟ تفضل يا شيخ. طيب نعطيك المسألة. إيش المسألة التي تليها؟ تفضل يا شيخ. بنت بنت بنت ابن وزوجة، نعم كذا فقط، البنت وبنت الابن لا تأخذ، السدس تكملت، هي أليس كذلك؟ تكملت الثلثين، بنت ابن أليس كذلك؟ وضح موضح شيخ. إيه، لأن البنات نصيبها الثلثين، بما أنه بقي سدس من الثلثين، حديث ابن مسعود، أي نعم، تأخذ السدس، والزوجة تأخذ، البنت الابن كم تأخذ الآن؟ السدس، والزوجة الثمن. الباقي نأخذ إن شاء الله درس اليوم أو غدا. لاحظوا عندنا ثلاث أنواع من المسائل، أذكرها الآن أسماءها ونتكلم عنها في وقتها. أحسنت. عندنا مسألة عادلة، وهي التي ما يبقى شيء ما يزيد شيء، ومسألة عائلة، وهي التي تكون أكثر من، وعندنا مسألة ناقصة، وهي التي تكون السهام أقل من أصل المسألة، وهذه تسمى مسألة الرد، إليها لاحقا إن شاء الله. طيب نبدأ في درس اليوم أيها الإخوة. ذكرنا في الدرس الماضي أن التعصيب ثلاثة أنواع، أليس كذلك؟ تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير، أليس كذلك؟ انتهينا من الكلام في التعصيب بالنفس، وقلنا إن العاصب بالنفس هو الذي يرث بالتعصيب بنفسه دون حاجة لغيره، وقلنا أيضا بأن ضابط العصبة بالنفس هو، ما هو الضابط؟ يعني بعبارة أخرى، من هم العصبة بالنفس؟ الأقارب، الوارثين من الذكور. بعبارة أخرى قد تكون أسهل، كل ذكر أدلى بمحو الذكور، كل ذكر بمحو الذكور. قولنا كل ذكر أخرج الإناث. قولنا أدلى بمحض الذكور يخرج الذكور غير الوارثين مثل الخال، أليس كذلك؟ إذن كل ذكر أدلى بمحض الذكور زائد المعتق أو المعتقة. انتهينا في العصر، بقينا في النوعين الآخرين من التعصيب، التعصيب بالغير والتعصيب مع الغير. الله أقول بدأ المؤلف رحمه الله بأحكام التعصيب مع الغير. تفضل يا شيخ وأختن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وابنه والابن وابنه والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأبي والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثلا ما لأنثى. ومتى كان العاصب عمن أو ابن أو ومتى كان. قال المؤلف رحمه الله وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، وهذا يسمى التعصيب مع الغير. أحيانا يقع الخلط عند بعض طلبة العلم بين نوعين، بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير، أليس كذلك؟ أولا التعصيب مع الغير بالنفس أخذناه، أليس كذلك؟ اثنين التعصيب مع الغير، يرحمك الله، التعصيب مع الغير هو حالتان: ألف الأخوات الشقائق مع البنات أو بنات الابن أو بنات الابن، واضح إخوان؟ ثانيا الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، هذا هو التعصيب مع الغير. ولهذا هنالك قاعدة تكتبونها عندكم: الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات، وقولنا الأخوات يشمل الشقائق ولأب فقط، أما الأخوات لأم فلا يرثن بالتعصيب، صح؟ فقط الشقائق ولأب. الأخوات مع البنات عصبات. لاحظوا لكون تعصيب مع الغير أنهن لم يأخذن الأخوات لأب والأخوات الشقائق لم يأخذن الباقي إلا مع غيرهن، وهن البنات وبنات الابن، أليس كذلك؟ ولهذا سميناه التعصيب مع الغير، حتى ما تخلط الأخوات مع البنات عصبات، إذن هذا تعصيب مع الغير. واضح؟ في سؤال شيخ؟ المثال عندنا زوجة بنت أخت شقيقة أخت لأب، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، أليس كذلك؟ والبنت النصف، وأخت الشقيقة الباقي، والأخت لأب تسقط، واضح إخوان؟ ولهذا قلنا الأخوات مع البنات عصبات. طيب لو كان هنا بنت ابن تأخذ النصف كذلك وتأخذ الشقيقة الباقي، ولهذا مع البنات أو بنات الابن، واضح؟ فهي لم تأخذ الباقي مستقلة، لو أخذت الباقي بشكل مستقل دون حاجة لغيرها كان سميناها عصبة بالنفس، لكن هي لم تأخذ حكم التعصيب إلا بوجود البنت، واضح إخوان؟ والدليل على ذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرناه الدرس الماضي أن ابن مسعود قضى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي، أليس كذلك؟ هذا هو التعصيب مع الغير، واضح إخوان؟ طيب ننتقل إلى التعصيب بالغير. التعصيب بالغير هن أربع أصناف: البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع أبناء الأبناء الذين في درجتهم، لاحظوا قيد في درجتهم ما يكون أنزل منها، البنات مع الأبناء وبنات الابن مع أبناء الابن سواء كان أخوها أو ابن عمها، صح؟ لكن لابد يكون في درجتها، ما يكون أنزل. يعني لو عندنا بنت ابن وابن ابن ابن، هل يكون عصبة؟ لا، تأخذ البنت النصف وابن الابن الابن يأخذ الباقي، واضح؟ إذن قلنا البنات مع الأبناء، اثنين بنات الابن مع أبناء الابن سواء كان أخ أو ابن عم، ثلاثة الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، أربعة الأخوات لأب مع الإخوة لأب. هذا واضح، أليس كذلك؟ ولهذا العاصب بالغير، العاصب، وهذه ممكن تكتبونها عندكم حتى ما تنسونها، العاصب بالغير لابد أن يكون ذكر من جنس الأنثى، إذا كانت بنت يكون ابن، بنت ابن يكون ابن ابن في درجتها، أخ شقيق ما يكون العاصب أخ لأب وإنما أخ شقيق مثلها. ما هو الدليل؟ دليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يشمل البنات وبنات الابن، أليس كذلك؟ وبالنسبة للأخوات الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ثم قال في آخر الآية: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح إخوان؟ بهذا نكون انتهينا من أنواع التعصيب الثلاثة. دائما يقع فيه الخطأ في المصطلح عند كثير من طلاب العلم، الخلط بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير، يعني هل هو مع أو ب، أليس كذلك؟ فإذا أشكلت عليك الأخوات مع البنات عصبات، إذن تعصيب مع الغير، واضح؟ طيب تفضل. ومتى كان العاصب؟ قرأتها. ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ لما ذكر المؤلف رحمه الله التعصيب بالغير ذكر أنه لا يدخل فيه العم أو ابن العم، يعني لو في عم وعمة هل العم يكون عصبة بالغير للعمة؟ لا. أو ابن أخ وبنت أخ، هل ابن الأخ يكون عصبة لبنت الأخ؟ لا. ليه؟ لأنه سبق أنه ما يرث أحد من الحواشي إلا الأخوات، أليس كذلك؟ لا يرث أحد من الحواشي الإناث إلا الأخوات، واضح إخوان؟ تفضل. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. قال المؤلف رحمه: وإن عدم العصبة بالنسب ورث المولى المعتق، وليس المعتق، المعتق، ها، مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يلا من يعرف مطلقا؟ أحسنت، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. أما العصبة بالنسب لابد يكونوا ذكور إذا كانوا بالنفس، أليس كذلك؟ ولهذا قلت إن العصب بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة، أليس كذلك؟ هذا يجرنا إلى مسألة مهمة هي من أهم مسائل التعصيب، وهي أيضا من أكثر المسائل التي يقع فيها الخطأ من طلاب العلم في التعصيب، وهي الحكم إذا اجتمع في المسألة أكثر من عاصب. في المسألة أكثر من عاصب. طبعا الكلام الذي سأقوله لكم الآن هو على وهلا يرثون مع الجد، حتى ما ندخل في التفاصيل. يعني أحيانا مثلا تأتيك مسألة حتى تلاحظ أن المسألة مشكلة، أحيانا عم أب شقيق وعم لأب، من يرث؟ هذا ولا هذا؟ عم أب شقيق وعم لأب شقيق، واضح الفرق بينهم أو واضح الفرق بينهم؟ عم الأب الشقيق هو ليس عمك أنت، وإنما عم أبيك الشقيق، وهذا عمك أنت من الأب، يعني هذا أخو جدك الشقيق وهذا أخ أبيك من أبيه، واضح؟ هذا ها؟ من هو الأقرب؟ أي نعم، هو ما في أحد يجهل أنه الأقرب، لأن سلم قال في الأولى رجل ذكر، فنحن الآن نريد أن نعرف من هو أولى رجل ذكر، صح ولا لا؟ يعني حتى طيب، والأمثلة كثيرة جدا، فنريد أن نذكر القاعدة التي تطبقها على الأمثلة التي لا تنتهي، واضح إخوان؟ يعني مثال آخر مشكل، عم أب شقيق وابن ابن عم لأب، من الأقرب؟ عم أب شقيق وابن ابن عمك لأبيك، لا هذا هو الأقرب وهذا يسقط. طيب سنذكر القاعدة الآن ثم نطبقها على أمثلة، جيد؟ نقول إذا اجتمع في المسألة أكثر من عاصب قدم الأقدم جهة، إذا اجتمع في المسألة أكثر من عاصب قدم الأقدم جهة، فإن استووا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن استووا في القوة قدم الأقوى، فإن استووا في القرب قدم الأقوى، نقدم الأقدم جهة، فإن استووا قدمنا الأقرب درجة، فإن استووا قدمنا الأقوى، واضح؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعده بالقوة التقديم اجعله، هذا الضابط من أراد أن يحفظه. نقدم الأقدم جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى، واضح؟ نعم. الآن سنذكر أول سؤال يرد منكم، ستقولون عرفنا أننا نقدم الأقدم، أليس كذلك؟ فما هي الجهات وما هي وما هو الأقدم منها، صح؟ فنقول جهات التعصيب على القول الصحيح خمسة، وهي بالترتيب الآتي، بالترتيب الآتي: أولا البنوة، اثنين الأبوة، لاحظوا أن الأبوة على القول الصحيح يدخل فيها الجد، صح؟ صح ولا؟ ثلاثة، الأخوة. أربعة، العمومة. خمسة، الولاء. هذه هي الجهات. نقدم الأقدم جهة، البنوة، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، الأبوة، الأب والجد وإن علا، الأخوة تشمل الأشقاء ولأب ولأم، لا لأم ما يرث بالتعصيب في الفرض فقط، صح؟ تشمل الأخوة الأشقاء ولأب وأبناء وإن نزلوا، ابن أخ شقيق أو ابن ابن ابن ابن شقيق. تشمل هاي إخوان الأخوة، تشمل الإخوة الأشقاء ولأب وأبنائهم وإن قلنا أبنائهم ولم نقل أولادهم، صح؟ ما إناث فقط، الذكور فقط، أليس كذلك؟ العمومة تشمل العم الشقيق والعم لأب وإن على، يعني عم أب ولا عم جد ولا عم جد جد، وأبناؤهم وإن نزلوا، يعني ابن عمك وحفيد عمك وحفيد حفيد عمك، واضح؟ الولاء المعتق أو المعتقة ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم كما قال المؤلف رحمه الله. طيب، فإذا اجتمع في المسألة أكثر من عاصب ماذا نفعل؟ ننظر إذا كانوا من جهات مختلفة نقدم، نعم نعم، يعني مثلا عندك مسألة فيها أب أو أب أب وابن ابن وأخ شقيق وعم، أب الأب كم يأخذ؟ ترى هنا يأخذ فرض وتعصيب، صح؟ إذن يأخذ السدس، أليس كذلك؟ طيب الآن عندنا أربعة بالتعصيب، هذا وهذا وهذا وهذا، صح؟ صح ولا؟ لكن جهاتهم مختلفة، من هو الأقدم جهة؟ الابن، فيأخذ الباقي ويسقط هذا ويسقط هذا، واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، اتفقوا في الجهة، نقول نقدم الأقدم جهة ثم الأقرب درجة، يعني كانوا في جهة واحدة، مثلا عندك أب أب وأب أب أب، من هو الأقدم جهة؟ كلهم جهة واحدة، من هو الأقرب؟ هذا، أليس هذا الأقرب؟ فهذا يأخذ المال وهذا يسقط، واضح؟ زال الإشكال؟ هذه زال الإشكال، لكن في مسائل مشكلة نأخذ لها مثال، وهي المسألة المذكورة عندكم، عندنا عم أب شقيق وابن ابن عم لأب، هما من جهة واحدة؟ نعم، وهي جهة العمومة، ليس كذلك؟ هل هما في درجة واحدة من القرب؟ من الأقرب؟ هذا، هذا يلتقي معك في جدك وهذا يلتقي معك في جد أبيك، هذا يلتقي معك في جدك، أليس كذلك؟ وهذا يلتقي معك في جدي، من هو الأقرب الآن؟ صح ولا لا؟ ولهذا نقول العم وأبناؤه وإن نزلوا أقرب من عم الأب. في إشكال؟ قلت لك أنه أن تنظر في من يلتقي معك. من يلتقي الآن، لو أنا أسألك من يلتقي معك في أبيك أقرب من يلتقي معك في جدك، ومن يلتقي معك في جدك أقرب إليك من يلتقي معك في جد أبيك، ومن يلتقي معك في جد أبيك أقرب إليك من يلتقي معك في جد جدك، وهكذا. صح ولا لا؟ ولهذا نقول العم المباشر، أو بعبارة أخرى أن أبناء العم ينزلون منزلة أبيهم في القرب. أبناء العم نزلناهم منزلة أبيهم في القرب. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، إذا أشكلت مع التدريب يعني تثبت عندكم إن شاء الله. لكن أنا دائما أقول للإخوان أنه حتى يزول إشكال عندك، أنه فعلا ترى المسائل هذه إذا أردنا نصعب على طلاب الكلية نجيب مثل هذه المسائل هذه، مع أنها ليست بالصعبة، لكن يقول كيف إن والله هذا عم أب شقيق، ويخلط أحيانا بين عم الأب الشقيق وعم لأب شقيق وعم لأب، صح؟ فنقول له كل من يلتقي معك في جد أقرب فهو أقرب إليك ممن يلتقي معك في جد أبعد، ويزول الإشكال ولا؟ أنت إذا تصورت هذه القاعدة أن من يلتقي جد أقرب هو أقرب إليك. طيب، استووا في الجهة واستووا في الدرجة، ننظر إلى الأقوى. أو قبل هذا نأخذ مثال آخر، أخ لأب وابن أخ شقيق، كلاهما من جهة واحدة، كلاهما من جهة، نعم، جهة الأخوة، لكن من أقرب؟ الأخ لأب، صح؟ لأنه يلتقي معك في واسطة واحدة. أما الابن الأخ الشقيق عن طريق أبيه ثم عن طريق أبيك، واسطتين، صح ولا لا؟ طيب، الحالة الثالثة، إذا استووا في الجهة واستووا في القرب، إيش مثاله؟ ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، كلاهما من جهة واحدة، وكلاهما في درجة واحدة. الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق أقوى لأنه يدلي بالأم والأب معا، ولهذا القوة إنما تأتي في جهتين فقط، في جهة الأخوة وفي جهة العمومة، غيرهما ما يتصور قوة، صح ولا لا؟ يعني لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، الأقوى الأخ الشقيق، اجتمع عم شقيق وعم لأب، الأقوى العم الشقيق. واضح إخوان؟ كم بقي على الأذان؟ نعم، ربع ساعة. طيب، في إخوان فعنده سؤال؟ طيب، نبدأ في موضوع مهم، تفضل. فصل: أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو مع النصف من ثمانية. طيب، هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن موضوع عن موضوعين و أو تكلم عن ثلاثة مواضيع ودمج بينها فأصبح فيه صعوبة نوعا ما. سنفصل القول فيها ثم يتضح كلام المؤلف. المؤلف تكلم في هذا الفصل عن تأصيل المسائل أو أصول المسائل وعن العول وعن الرد، ثم أيضا ذكر أمر رابعا وهو قسمة التركة. ذكر أربعة أمور نحن سنأخذها مفصلة ثم نقرأ كلام المؤلف في كل منها حتى يتضح المراد. أول تأصيل المسائل، ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة هو نعم إيه لا إذا قلنا تأصيل المسائل أو أصل المسألة فالمراد به أقل عدد يقبل القسمة على الفروض بلا كسر، واضح؟ أقل عدد يعني أصغر عدد يقبل القسمة على الفروض بلا كسر. يعني مثلا عندنا مسألة فيها نصف وفيها ثلث أو سدس، أقل عدد هو ستة، يقبل القسمة على اثنين ويقبل القسمة على ستة. لو واحد وضع 12 المحصلة النهائية لا تختلف، لكن سيقول الفرضيون أخطأت لأن هذا ليس أقل عدد، فحتى ما تكبر الأرقام عليك وتصعب القسمة حصل أقل عدد، واضح؟ طيب السؤال المهم كيف نؤصل المسألة؟ أنتم لاحظتم مثلا أصل فيما مضى وقد لا يبدو لكم كيف نؤصل المسألة، ليس كذلك؟ فتأصيل المسألة لا يخلو من حالين، إما أن تكون المسألة فيها تعصيب فقط أو فيها فروض، أليس كذلك؟ يعني هلك هالك عن ابن أخ لأب أو خمسة أبناء أخ لأب، فيها تعصيب فقط أليس كذلك؟ ولا ما هو أصل المسألة اللي هو أقل عدد يقبل القسم إلى كسر؟ هو عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمس إخوة لأب، أصل المسألة من خمسة لكل واحد واحد. عن ثلاث إخوة لأب وأخت لأب كم تكون؟ لا عن نبي بلا كسر، سبعة، لأنك تحسب رأس الذكر عن اثنين، صح؟ ستة واحد سبعة، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن سهل التعصيب، أليس كذلك؟ ثانيا إذا كان المسألة فيها فروض فلا تخلو من حالين أيضا، أن يكون فيها فرض واحد فقط أو أكثر من فرض، يعني هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة كم؟ ثمنة، أليس كذلك؟ والابن فيها فرض واحد فقط، أليس كذلك؟ فمما يكون أصل المسألة؟ يكون أصل المسألة من مقام الفرض، يعني من ثمانية، ثمانية واحد سبعة، لأن هذا أقل عدد يقبل القسمة بلا كسر، صح ولا؟ طيب إذا كان في المسألة أكثر من فرض، وهذا الذي يعني يحتاج تركزون شيئا قليلا، سهل بس يحتاج تركيز. إذا كان في المسألة أكثر من فرض، جيد، الفروض اللي عندنا كم؟ عندنا ستة فروض والسابع ثلث الباقي، أليس كذلك؟ ثلث الباقي لا نحتاج، نعرف أن ثلث الباقي أصل المسألة إما أن يكون من أربعة أو من أو من لا أصل المسألة إما أن يكون من أربعة أو يكون من 12 في المسألة في المسألة العمرية، لكن نحن نتكلم عن ما سوى المسألة العمرية ليس كذلك. نقول إذا أردت أن تؤصل فالفروض تنقسم إلى نوعين. عندنا الخانة الأولى نصف ربع ثمن، هذه كلها نصف ضعفه ضعفه صح ولا؟ وعندنا ثلث ثلثين سدس، هذه أليس كذلك؟ فإذا كان فرض واحد مقام الفرض هذه واضحة، إذا كان أكثر من فرض فإذا كان من نوع واحد من الخانة ألف هذه نسميها ألف مثلا وهذه باء، إذا كان من ألف فيأخذ الأكبر زوج وبنت، الزوج كم؟ الربع صح؟ البنت النصف. إذا كان من مجموعة واحد واحدة نأخذ المقام الأكبر وهي أربعة، لو كانت زوجة كانت ثمانية فتكون من ثمانية صح؟ هذه واضحة أيضا. اجتمع سدس وثلث أم وثلاث إخوة لأم، الأم والسدس ثلاث إخوة لأم الثلث، المسألة من ستة. طيب إذا اجتمع فرض من هذا وفرض من هذا كيف تعمل؟ سهل أيضا. نعم، إذا جاء هذا الفرض مع هذه المجموعة فالأصل من ستة. لأنه يقبل الستة تقبل عليه، وإذا جاء هذا الفرض مع هذه المجموعة فالمسألة من 12. لا ستة فكم؟ ولا إخوان؟ طيب لو جاء نصف وربع مع سدس من 12 للربع اللي هو، واضح إخوان؟ إذا جاء الثمن مع هذه المجموعة مع سدس ولا ثلثين ولا ثلث من 24. لاحظ سدس ضعفه ضعفه، اثنين ضعفها ضعفها، سهلة. هذا الآن عرفنا كيف نأصل المسألة، ولهذا الآن الدرس القادم مثلا أعطي لكم واجب تؤصلون المسائل لأنه الآن أصبح واضح لكم. هو طيب لو كان ثمانية وستة وثلاثة، هذه طريقة ثانية لكن هذه أسهل. الطريقة تذكرها أن تسمى طريقة النسب الأربعة، ما نحتاجها هنا، هذه يمكن أسهل ولا؟ لاحظ أن ستة ضعفها ضعفها والفرض هنا ضعفه ضعفه. طيب الآن انتهينا من تأصيل المسائل صح؟ ولا إخوان؟ ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة في الفرائض وهي تسمى العول. ما هو العول؟ العول تعريفه زيادة السهام عن، نأخذ مثال، زوج أختين أخت لأم، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأختين شقيقتين الثلثين ليس كذلك؟ ها؟ والأخت لأم أخت السدس، السدس ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة كما أخذنا القاعدة صح؟ قول يا إخوان من ستة، كم النصف؟ ثلاثة. كم الثلث؟ الثلثين أربعة. كم السدس؟ واحد. اجمع ثمانية، أليس كذلك؟ نضع خط خفيف هنا، نضع ثمانية. هذا يسمى أصل المسألة وهذا يسمى عول المسألة. فالسهام هنا، هذا السهام، السهام مجموعها أكثر من أصل المسألة. الآن ثلاثة من ثمانية هل تساوي النصف؟ أقل صح؟ ولهذا قال العلماء بالعول، لأن عندنا خيارين، إما أن نقول بالعول فيدخل النقص على الجميع صح؟ أو نمنع بعض الورثة من إرثه وهذا ما ليس عليه دليل. يعني هل نأتي ونقول مثلا الأخت لأم أنت تسقطين والأختين الشقيقتين نقول تأخذين النصف فقط؟ ما يصلح، أليس كذلك؟ ولهذا قال جمهور العلماء بالعول. قالوا دليله مثل لو أن الإنسان أفلس، حكم عليه القاضي بالفلس، وعنده 100,000 وعليه ديون 200,000، هل تعطى واحد ويخلى واحد من الدائنين أو تقسم عليهم بحسب نسبة ديونهم فيدخل النقص عليهم جميعا؟ صح، لأن هذا هو العدل. فكذلك في العون، واضح إخوان؟ المؤلف أو هنالك أصول تعول. تفضل. أربعة. أربعة لا تعول. ما هي الأربعة التي تعول؟ التي لا تعول هي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية. ولهذا ما هو الضابط فيها؟ قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد. من إيش؟ ما المراد من نوع؟ إيش معنى كلام المؤلف من نوع يا إخوان؟ إيه يعني نصفين أو ثلث، ما يأتي ثلثين، نصفين أو نصف أو ربع. تفضل. وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو البقية أو مع النصف من ثمانية. نعم، هذه التي لا تعول. وما هي التي تعول؟ هي ثلاثة، ستة، وش بقي علينا؟ بقي ستة وبقي 12 وبقي 24 صح؟ صح ولا لا؟ هل مراد المؤلف أنها كلها لا بد أن تعول؟ لا، وإنما هي التي يمكن أن يحصل فيها عول. واضح؟ هي التي يمكن أن يحصل فيها عول. تفضل. وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. نعم، هذه هي مسائل العول. نحن يا أيها الإخوة لسنا بحاجة إلى ذكر الأمثلة، أنت إذا عرفت القاعدة عرفت ما يعول وما لا يعول، أليس كذلك؟ إذا انتهينا الآن من العول، نبدأ إن شاء الله بعد الأذان في الكلام عن أحكام الرد. لاحظوا هذه مسألة فيها عول، أليس كذلك؟ أنا قلت لكم إن المسائل ثلاث أنواع: مسائل عائلة، مسائل عادلة، مسائل الرد، أليس كذلك؟ هذه مسائل عائلة. مسألة ثانية عادلة: زوج وأخت شقيقة، النصف النصف، أليس كذلك؟ من اثنين واحد واحد، أليس كذلك؟ هل بقي شيء؟ هل زاد شيء؟ السهام بعدد أصل المسألة، أليس كذلك؟ هذه نسميها مسألة عادلة. أحيانا يكون العكس: أم أخ لأم، بمعنى لا يوجد معصب ولا يوجد أحد. إذا وجد معصب وارث بالتعصيب فالمسألة، يعني إذا وجد معصب وأخذ التعصيب فالمسألة دائما عادلة، ما يمكن فيها لا عول ولا رد، صح ولا؟ لأن العول يأتي على المسائل التي ما فيها وارث بالتعصيب، وكذلك الرد. الأم كم تأخذ هنا؟ الثلث، لأنه أخ واحد. والأخ لأم المسألة من كم؟ ستة، صح؟ الثلث واحد، السدس عفوا الثلث اثنين، السدس واحد، كم بقي؟ يعني بقي نصف المال، أين يذهب؟ ها؟ كيف؟ نعم، وهذا الذي يقول فيه المؤلف الرد. تفضل شيخ. وإن فضل، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، ولا عصبة، ولا عصبة، يعني لا يوجد عصبة. لو وجد عاصب هنا، لو كان عاصب بعيد، ابن عم جد أب، يعني ابن عم يلتقي معك بالجد العاشر، فهو يأخذ الباقي. رد على كل شيء في المقابل، في المقابل في الدية تتحمل معك الدية العاقلة، صح؟ الشريعة فيها توازن، بقدر ما تكلف تعطي. ما تقول والله مثلا كيف إن الشريعة ورثت الأعمام ولم تورث الخوال؟ الأعمام يدخلون معك في الديات، والأخوال لا يجب أن يدخلوا معك في الديات مثلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، من ورثك لزمه أن ينفق عليك إذا احتجت، صح؟ الشريعة فيها العدل. تعيد شيخ. وإن فضل، وإن فرض، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. نعم، إذن هذا هو الرد، نرد على كل بقدر فرضه، يعني نرد الباقي على كل بقدر فرضه. كيف العمل؟ العمل سهل، وهو إننا نجمع، نقول واحد زائد ثلاثة اثنين كم؟ ثلاثة، نضع خط ونضع ثلاثة، فيكون ثلاثة هو هذا، سميناه عول المسألة، صح؟ ثمانية، الثلاثة نسميها رد المسألة، فأخذ اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة ساوي الثلثين، وأخذ واحد من ثلاثة ساوي الثلث، سهل جدا، أليس كذلك؟ لكن قال المؤلف رحمه الله: رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، يعني لا يرد على الزوجين، يعني الزوج أو الزوجة لا يرد عليهما، عليه عامة العلماء، بل يكاد يحكى إجماعا. طيب، لكن لاحظوا أحيانا يكون الزوج زوج وابن عم، فيأخذ الباقي لكونه ابن عم لا لكونه زوج، حتى لو كان ابن عم. واضح إخوان؟ لماذا لا يرد على الزوجين؟ قالوا لأنه ليس لهم سبب القرابة التي قال الله تبارك وتعالى فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أين يذهب الباقي؟ صح؟ هذا سؤال مشروع نذكره بعد قليل إن شاء الله. طريقة فيها تفصيل، يعني نعمل من ناحية حسابية. يعني مثلا لو عندنا زوجة وبنت، كم تأخذ الزوجة؟ ثمن، صح؟ والبنت كم؟ كم تكون المسألة؟ ثمانية، ليس كذلك؟ واحد. هنا نقول البنت النصف زائد الباقي تعصيبا، لا ردا، ما تجي عاصمة لكنه رد، صح؟ فتكون لها ثلاثة زائد عفوا أربعة زائد ثلاثة، تأخذ سبعة. واضح؟ أربعة فرضها النصف والثلاثة الذي رددناه عليها، لم نرد على الزوجة لأنه لا رد على الزوجين. واضح إخوان؟ تفضل. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. نعم، الآن انتقل المؤلف رحمه الله لموضوع التركة. أحد منكم جاء شخص قال قريبي مثلا أخي وهؤلاء الورثة، وتأكد منهم وعرف هل في مانع ما في مانع، وقسم التركة تماما، قسم المسألة تماما، قال النصف هذا له الربع وهذا له الباقي. طيب، قال له لكن المال 170,000، كيف نقسم عليهم؟ واضح؟ واضح إخوان؟ وهذا يسميها الفرضيون قسمة التركة. المؤلف ثلاث طرق، وهناك طرق كثيرة جدا، أنا سأذكر طريقة واحدة لأنه أحيانا لو جبنا خمس طرق لها، لكن طريقة واحدة وهي أسهل الطرق وتطبقها على كل شيء. نقول قاعدة قسمة التركات. ما هي القاعدة؟ قاعدة قسمة التركات هي التركة قسمة أصل المسألة ضرب سهام كل وارث. واضح إخوان؟ التركة قسمة أصل المسألة. طيب لاحظوا أصل المسألة قد يكون هو الأصل، وقد يكون هو العول، وقد يكون هو الرد، وقد يكون هو التصحيح، يعني آخر رقم اعتمدناه. واضح إخوان؟ يعني أصل المسألة مثلا هنا كان ثمانية اللي هو العول، نقسم التركة على أصل المسألة. يعني من الطرق الأخرى اللي ذكرها المؤلف يقول التركة ضرب سهام كل وارث قسمة أصل المسألة، لكن هنا الرقم يطول عليك، هذه أسهل طريقة أفضلها لكم. واضح إخوان؟ طيب نأخذ مثال عملي. أحد يعطينا مثال نجيب عليه؟ لا مسألة مثلا، أول شيء هلك هالك عن، نقول مثلا أم و خلنا نضع معهم غيرهم، نقول مثلا بنت وبنت ابن. لا نريد, ما نريد الزوجة هنا, نضع أخ شقيق. جيد. طبعا التركة نقدرها مثلا 120,000. السائل يعطاك, هؤلاء قالوا الفلوس 120,000. جيد. سجل الرقم عندكم. كم تأخذ الأم؟ نعم السدس, أليس كذلك؟ والبنت النصف, وبنت الابن تكملة الثلثين, أليس كذلك؟ والأخ الشقيق الباقي. المسألة من كم؟ الآن تأصلون أنتم من ستة, أليس كذلك؟ السدس كم؟ واحد. النصف ثلاثة. السدس كم بقي؟ واحد. نأتي نطبق القاعدة. كم التركة؟ نضع تطبيق أسفل. التركة 120 صح؟ 120,000 قسمة أصل مسألة ستة. كم الناتج؟ 20,000 صح؟ الناتج هذا نضربه في واحد وفي ثلاثة وفي واحد وفي واحد. 120 قسمة ستة كم قلتم؟ 20. 20 في واحد يأخذ 20,000. 20 في ثلاثة 60,000. 20 في واحد, 20 في واحد 20. طيب واحد منكم يقسم قسمة عملية, متطوع يقسم للناس أو فاتح مكتب. طيب ممكن تكون القسمة ملايين. طيب يمكن يقع خطأ ويقع الخطأ عليه صح؟ فدائما إذا قسمت التركة اجمعها. إذا كان المجموع يساوي التركة مع ذلك عملك صحيح. إذا كان خطأ يمكن استخدامك الآلة الحاسبة في خلل أو قسمتك. نجمع الآن 20 زائد 60 زائد 20 زائد 20 120. إذا قسمتنا صحيحة والحمد لله. الآن إن شاء الله كل واحد منكم يستطيع أن يقسم أي مسألة فرضية تأتيه إن شاء الله, فرضية واقعية لو عنده مسألة داخل العائلة وغير العائلة صح ولا لا. نقرأ كلام المؤلف يقول: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله مثلها من التركة. نقول له سدس المال. هذه الطريقة الأولى. إذن 120 قسمة 6 الناتج 20. وإن شئت ضربت سهامه في التركة, قلت التركة في سهام الوارث وهذه طول فيها الرقم صح؟ لأنك ضربت قبل ما تقسم فطال الرقم عليك ولا؟ يعني لما تقول 120 في 3 قسمة 6 الناتج 1 لكن يطول الرقم عليك. ولهذا اخترت لكم هذه القاعدة, أراها أسهل وأضبط. فما خرج فنصيبه, الذي يخرج لك هو نصيبه. وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. طيب كمل. طيب نعم, تحبون ناخذ مثال أو نبدأ بذوي الأرحام؟ طيب أحيانا يكون المثال عيني, أليس كذلك؟ يعني والله عندهم عقارات أراضي. هذه العقارات والأراضي في الواقع ذهب 20 دقيقة. طيب خلاص نبدأ إن شاء الله ذوي الأرحام الدرس القادم ونأخذ أمثلة الآن. لا لسه. لو كانت التركة مثل فيها عقار أليس كذلك؟ الطريق الأسهل لهم أن يتخارجوا، يعني مثلا قد يتصالح الورثة يقول والله أنا سأخذ الأرض الفلانية وأنت تأخذ الأرض الفلانية، وهذا صلح معتبر. لو ما صلحوا فالحل أن تباع هذه العقارات تقسم، ولو أحب أن يشتريها أحد الورثة اشتراها من المزاد. واضح؟ واضح شيخ؟ أعرف هم يقسمون، يقول مثل لك من، يعني مثلا لو أردت تقسمها مثل ما يقسمون تقول الأرض نجعلها على ستة، هذا له واحد من ستة وهذا له ثلاثة من ستة، في النهاية لن يستطيع التصرف فيها إلا بالبيع. واضح؟ ولهذا أنا القاعدة الذهبية التي أقول لابد تحفظون وتفهمون ذكرت لكم هذه، هذه أهم قاعدة. ناخذ مثال آخر ولا نبدأ ذو الأرحام؟ طيب أنا أحب واحد يكتب مثال عنده، وإذا شاء يكون واقعي لا بأس، وإذا شاء يكون صعب أو يسير لا بأس ونطبق عليه، من يخرج؟ لا يلزم أن يجيب هو، نتعاون في الإجابة إذا شاء. مثال تفضل. زوجة ولا زوج؟ طيب لا تضغط على القلب يكون واضح. زوج ما في، لا بس ما في، ما عندنا مانع. انتهت. عندنا زوج كم الإخوة لأم؟ الإخوة لأم إيه؟ لا حتى نقسم لا بد تذكر عددهم أو تذكر عدد من عندك. أربعة. لا اضغط عليه. الأم. طيب كم يأخذ الزوج؟ الزوج يأخذ النصف. النصف لعدم الفرع الوارث أليس كذلك؟ وأربع أخوة لأم يأخذون الثلث. والإخوة الأشقاء الأشقاء. طيب لا أنت ما تقول يسقطون، تقول لهم الباقي ثم يتبين ما بقي شيء، صح؟ إذا قلت يسقطون كأنك جعلتهم محجوبين. يسقطون. والأم السدس. طيب من كم تكون المسألة؟ نعم شيخ. إيه لا الزوج، الزوج ليس من القرابة وإنما سبب النكاح. الزوج أخذ النصف مثلا من ستة، كم النصف؟ ثلاثة. الثلث اثنين. والسدس هل بقي شيء؟ إذا ما بقي شيء على المذهب يسقط الإخوة الأشقاء أليس كذلك؟ طيب قبل ذلك عندنا شيء في الفرائض يسمى تصحيح الانكسار. دقيقة خليك يا شيخ. وهو أن الاثنين أربع إخوة أشقاء، صح؟ اثنين تقبل القسمة على وين تقبل القسمة على أربعة؟ ما تقبل، صح؟ هذا يسمى تصحيح الانكسار. كيف نزيل هذا الانكسار؟ أربعة تقبل القسمة على اثنين، صح؟ الناتج اثنين. إذا اثنين في ستة يكون 12. في الواقع العملي الآن اللي يقسم لو ما صحح الانكسار أمره سهل، لأنه بالآلة الحاسبة لو ضرب الكسور يخرج له الواقع بشكل دقيق. لكن نعمل كما عمل الفرضيين، 12 3 في 2 النصف كم؟ 6. الثلث 4 أليس كذلك؟ السدس 2. 4 قسمة 4 لكل واحد 1. هنا زال الانكسار، صح؟ كم التركة يا شيخ؟ تفضل. طيب ضع تركة، طيب ضع تركة افتراضية 100,000. مئة ألف. طيب طبق القاعدة عليها بالنسبة لي. ايه الله في الأسفل حتى ما تقدر شيخ. مئة ألف هذه التركة قسمة لا أسهل تقسم أسهل لك اقسمها هي إيه ضرب ولا قسمة أو بدون ضرب إيه بدون ضرب حتى يصغر الرقم عليك صح ولا لا أجل خلينا نحط 120 حتى زي الأول كيفك اللي تحب لكن ما تحط 120 خلها 100 حتى تشغل ذهنك بالرياضيات أيوة 6 على 100 ألف طيب هل هو 6 12 احنا عندنا 12 طيب آخر رقم كم الناتج 8000 صح 8000 نعم ما هي 8000 8000 وكسر 100000 قسمة 12 لا لا 96000 لا لا لا لابد تأتي بالهلل 8033 اي والهلل بتبرع لهم انت 8333 طيب تضرب هذا بكم بالاسهم 38 في 6 كم الناتج اللي يشتغل على الحاسبة ها 49999 طيب في 4 8333 في 4 33332 قسمة 4 الناتج 8333 صح 33300 طيب في 1 في 2 كم الناتج 16666 طيب كيف نتأكد أن الحل صحيح الآن نجمعها صح 16666 زائد آلة حاسبة 16666 زائد 33332 زائد 49999 كم 3 ريال هذا الهلل اللي تبرعوا لهم بارك الله فيكم نكمل إن شاء الله الدرس القادم.